حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالامطاع فبسطت فألقي عليها التمر والاقط والسم. قال عمرو عن انس الامطاع هذه هي السفر سميت اقول الامطاع هي السفر سواء كان من خوص او من جلد او نعم يوضع عليها الطعام ويوضع فيها الطعام عند الحمل نعم الخبز ونحو نعم. وقال عمرو عن انس رضي الله عنه بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطر. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاويه حدثنا هشام عن ابيه وعروه بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن لاثم نطاقيه. فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين وهل تدري ما كان النطاقان؟ انما كان نطاقي شققته نصفين فاوكيت قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرته اخر. قال فكان اهل الشام اذا عيروا بالنطاقين يقول ايها والاله تلك شكات ظاهر عن تعارها. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم قالت ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم يعني الأرض ضد يعني نعم نعم بين فيما الروايات الأخرى لم يكن لن تكن بأرض قومي غاز وأعف يعني الضد ما لا يؤكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. نعم. باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان انه اخبر عن سويد بن نعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبه وهي على روحه من خيبر فحضرت الصلاه ودعا بطعام فلم يجده الا سويقا ثلاث منه فلكنا منه ثم دعا بماء تمضض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. كلما سويقنا الله ذكر في حديث سيدنا النعمان وقد تقدم الشرف في كتاب الطهارة. نعم ما شاء الله. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن العباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة بن عباس فوجد عندها ضبا محمودا قدمت به اختها حفيده بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فاهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب ثم قالت امراه من النسوه الحضور اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه. قال خالد فاجتزلته فأكده اجتررته معروف بالله جانب نبض وزلته نبض عندك نبض عندك المعروف بالرعنة جذبته يعني جذبه إليه. نعم هذا المعروف في رواية هكذا حفظناه. نعم تركته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه

غلبة الشهوة ويحرص على تعاطي ما يلائمه بغير نظرة العواقب بغير عناية بالتسمية، يشاركه الشيطان ولا ينظر في العواقب فيكون كثيرا. والأصل أن خلقة بني آدم واحدة معلوم، ولكن بسبب شرح الكاذب قلة عناية بالآداب الشرعية يأكل كثيرا ولا يشبعه ولا يكفيه ما يكفي المؤمن المطمئن المقتصد يسمي الله ينظر بالعواقب ويعرف ما في القناعة من الخير والاقتصاد وما في كثرة الأكل من الخطر. نعم. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو نهيك رجلا اكولا، قال له ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل في سبع امعاء، فقال انا اؤمن بالله ورسوله. حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. يعني على الاقل لا يفسده، كان يؤمن بالله ورسوله، ليس على العقيده فاسده، فلا تشبه في اهلها النهم والاكل الكثير، بل يقتصد. الله يقول جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني ادم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول الحديث لا مال ابن ادم وعاء من شر البطن، بحسب ابن ادم لقيمات يقيم صلبه، كان لا محاله، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم نظر في العواقب، فكم من اكله اوردت صاحبها القبور وسببت ماسي وشرور. نعم نعم. مسألة سبعة أمعاء، الحين بعض الناس السفر فيه عدة أسباب، يأكل من هذا ما تيسر ومن هذا ما تيسر. نعم نعم. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الشهاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الماء هنا ما هي كثرة الصحون يا شيخ؟ لا سبعة أمعاء، سبعة المسائل في الجو. الله نعم الله نعم. يعني ما يدقن عضل، يعني الشاهد بجهات نحن يملأ جميع الأمعاء البطنة، يعني جميع الأمر المسرع التي يسير فيها الطعام كبيرها وصغيرها يشحنها إلا ثلاثة واحدة الخلطة واحدة، لكن هذا يأكل حتى يملأ الأمعاء كلها، وهذا يقتصد يكفيه مع واحد. ومشهور عند العلماء أنها كناية عن النهم والحرص والشرف في حق الكافر وقصد حق المؤمن، ولقصد المؤمن يعني يكفيه معا واحد، يكفيه القليل ويشبعه القليل ويطمئن الى ما يسر الله، ويعلم ان كثره اكله فيها من الخطر والكسل والضعف ما فيها، فقد تؤدي به الى الامراض، تؤدي به الى الكسل والضعف عن القيام في امر الله والنشاط العباده. نعم كم الباب؟ نعم اقرا شرح ترجمة السابقة قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. نعم سبيل هذا النبي الى الباب باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم. باب ما كان باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له من لا يأكل. نعم نسي والله أعلم إن أحداه أحد النفيس غلط إما ما سأل باب كان النبي أو لا سأل زائد أحداهما أحدى الحرفين زائد حتى تشرح فالأسباب ما كان حتى يسمى له ويعلم أنه الله من المسك الذي يطح عليها للإضافة شرح الصدق على أنه باب ظاهرا إما ما وإلا زائد. نعم المعنى واضح هو المعنى واضح واحد الحرفين زائد. نعم وهم من بعض الخطابين او المستغله. نعم قوله باب المسلم ياكل في نعم واحد النعام بكسر الميم المقصور بكسر الحكاء المحكم بسكون العين بعدها تحتانيه والجمع امعى ممدود وهي المصاري وقد وقع في شعر الخصامي بلفظ الافراد بلفظ الافراد في الجمع فقال في ابيات لها حكاها ابو حاتم حوالب غزراء ومعن بياعة وهو كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا وإنما عدي يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول ومنه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم أي ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني النعام الأكثر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول نعم واحدة لكن قد رواه من لا يوثق به قوله حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ووقع في رواية أبي نعيم بن مستقر منسوبا قوله عواقب بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر قوله فأكلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا لعله أبو نهيك المذكور بعد قليل ووقع في رواية مسلم فجعل ابن عمر يضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا قوله لا تدخل هذا عليه وذكر الحديث هكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره ولعله كره دخوله عليه لما رآه متصفا بصفته وصف بها الكافر قوله باب المؤمن يأكل في نعم واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده وليس هو في رواية أبي الوصي عن الداودي عن السرخسي ووقع في رواية النسخ ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة طعام الواحد يكفي الاثنين وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة في طريقين ولم يذكر فيها التعليق وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين قوله عبده هو ابن سليمان وعبيد الله هو ابن عمر العمري وعبيد الله هو ابن عمر العمري مشبه العمر مضاعف نعم ومضاعف هذا موثق مصغر والثقة ومكبر والضعيف عبد الله والضعيف الزائد وعبيد الله والثقة رجال الشيخ. نعم قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله هذا الشك من عبدك وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ الكافر بغير شك وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتيه في الباب وكذا هو في رواية غير ابن عمر من روى الحديث من الصحابة إلا أنه ورد عن الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر قوله وقال ابن بكير هو يحيى عبد الله بن بكير وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريقه ووقع لنا في الموطأ بروايته عن مالك ولفظه المؤمن يأكل في معنى واحد وكافر يأكل في سبعة أنواع وأخذه الإسماعيل من طريق ابن وهب أخبرني مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم فذكره بلفظ المسلم فظهر أن مراد البخاري بقوله مثل أصل الحديث لا خصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قوله سفيان هو ابن عيينة قوله عن عبد هو ابن دينار ووقع التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في مستخرج قوله كان أبو نهيب كالنون وكسر الهاء

نعم نعم الله أعلم، لكن كلها ما سمى ابتكاء، كلها ليست ابتكاء. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى رجليه المتربع والثلاث. هو الذي يجلس على رجله اللي ساكن وينصب اليمنى. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على ان النزاع في هذا الاصل يتنوع تارة الى الفعل المأمور به وتارة الى جواز الامر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس، حيث جعل الاسمين اسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الاقسام التي لا يجوزها. جثة على الرجل، هذا جثة على الرجل، هذه الرواية يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذه هذا الضرب؟ نعم. بقية الشدات معروف. نعم. سوف جاهي هاتان. سوف ناصب من خديه وساقيه. ويت أيضا. نعم هذا مش سوف. يسمونها جلسة الاحتباء. نعم. يعني هاتان. وإن رفع مقعدته صار أكثر استفادة. نعم. ومثل الناس عادة البغض. نعم. خفيف. نعم. يعني كتابه يتعامل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما روي وجثة يعرف لك ذلك ثالث. نعم. لا كلها واسعة، أمرها واسع ما عدا الاتكاء. نعم. نعم. القعود جائز، كل أنواع القعود ما عدا الاتكاء على أحد شقيه ترك هؤلاء. نعم. نعم. ما تذكر. نعم. نعم. اللهم صل على اللهم صل على قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثيرة. قال الإمام باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حميم أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عائشة بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عائشة بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب فأمسك يده. فقال خالد: حرام. هو قال: لا، ولكنه لا يكون بعض قومه ذلك ميعاده. ساكن خالد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب برب محمود. هذا يدل على حل الضب، ان الضب لا باس به، ومن كرهه فلا وجه لكراهته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بحرام وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أنه لا بأس أن يقدم الإنسان للضيف مما أحل الله، وإن كان ولا يأكل، قد يكون لا يشتهي أو ممنوع منه لحمية أو ما أشبه ذلك، ويقدم للضيف ما يناسبه وما يرى أنه من إكرامه ولو أنه لا يأكله لأسباب تنوع. وفيه من الفوائد رواية الصحابي عن الصحابي عن عباس عن خالد بن الوليد. نعم. وفيه جواز أكل الشواء، قال: لا بأس أن يعني يشوى اللحم من غير طبخ، أن يشوى على النار ويؤكل لا بأس. نعم. بالنسبة للكراهية وأجمع على مثلا يعني كره لهذا الأكل الشيء، ليس متحدداته الحرام. لا، ما يصور اجماعا يخالف السنه ابدا قاعده، معنى إجماع خالف السنة صحيح. نعم. يكره كراهية المذهب المالكي، لكن مسألة يقول على البر من أجمع على كراهية هذا الشيء، هل يكره الكراهية الكراهية غير التحريم، الكراهية غير التحريم، وقد بعض الكلام فيه يوم يحرمونه لأنه سبع يفرش بعض الأحيان، وآخرون قالوا إنه هو ليس بسبع يكره كراهية. باب الحريرة. قال ابن هو الحريرة من النقالة والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بشير حدثنا الليث عن القيد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن إقبال بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد بدر من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا سالت الأمطار سال الله الذي بيني وبينهم لم أستطع آتي مسجدهم فأصلي لهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذ مصلى فقال سأفعل إن شاء الله. قال عقبال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكبر فصلتنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسنا على قدير صنعنا فثار في البيت رجال من اهل الدار او عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالكم مزدقش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل الا نراه قال الا تراه قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم. قال قلنا فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين. وقال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سالت الحصين بن محمد بن الانصاري احد بني سالم وكان من سراته عن حديث محمود فصدق من شرائطهم من أشرارهم. هذا في فضل التوحيد دلالة على أن التوحيد هو أفضل الأعمال، وأن من مات عليه حرمه الله على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا في ذلك قال عن إخلاص صدق فإن الله يحرمه على النار. وإنما يكون هكذا إذا أدى حقها واستقام على حقها، فإن فرط صار على الإخلاص مدخولا وناقصا، فإن المعاصي تضعف هذا الإخلاص. فإذا مات على المعاصي مات على توحيد ضعيف، فقد يدخل النار بسبب المعاصي تطهيرا له، وقد يعفى عنه بأسباب توحيده وإخلاصه وما عنده من أعمال صالحات. ولهذا أخبر الله سبحانه أن المشرك لا يغفر له وأنا ما دون ذلك تحت المشيئة، فقال عز وجل إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات على التوحيد والإيمان قد أدى الحقوق وتباعد عن المعاصي فله النار فله الجنة وله الكرامة والسلامة من النار من جميع الوجوه. أما من مات على التوحيد الذي قد وهن وضعف في المعاصي فإنه تحت مشيئة الله. الذي قال يبتغي بها وقد حرمه الله على النار إما تحريما تاما إذا كان قد أدى الحق أو تحريما من الخلود فيها والبقاء فيها، نسأل الله السلامة. لأن العاصي لا يخلد في النار عند أهل السنة والجماعة ولو دخلها. قد جاءت النصوص المتواترة المستفيضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حبة خردل من إيمان، شعيرة من إيمان، إلى آخر ما جاء في الحديث. وجاء في الحديث أن الرسول يشفع لناس من العصاة في النار دخلوها من معاصيهم 4 مرات، يشفع فيحد له حد فيخرج من النار، ثم يشفع فيحد له حد، ثم يشفع فيحد له حد، ثم يشفع فيحد له حد. فدل ذلك على أن العصاة معرضوا للوعي، وما ذلك إلا لأن التوحيد ضعف من معاصيهم. وفيه إكرام الضيف بالخزيرة والحريرة ونحو ذلك، وأنهم كانوا ما يتكلفون رضي الله عنهم. جاء أفضل الخلق ما جعلوا ذبائح وتكلفوا خزيرة عصيدة يكون فيها شيء من قد يكون فيها شيء من قطع اللحم، قد يكون فيها شيء الدهن. المقصود أنهم ما كان من عادتهم التكلف، بل كانوا يتسامحون فيما بينهم في صنع الطعام المتيسر. الخزيرة والحريرة والعصيدة كلها متقاربة، يكون بينها شيء من الفرق، إما بزيادة قطع من اللحم في بعضها أو نحو ذلك. وفيه من الفوائد ما ينبغي لما أظهر التوحيد والإيمان يقال أنه منافق، ما يقال لهذا. من كان ظاهره التوحيد والإيمان ومحبة الكتاب والسنة وحب الله ورسوله لا يقال له أنه منافق، ولذا أنكر عليهم لما قالوا ما لكم الدخش أنه منافق لا يحب الله، قال لا ليس يحب الله ورسوله، فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله. مقصود أنه أنكر عليه أن يرموه بالنفاق إلا عن بصيرة. ينبغي التوقف في الأمور وعدم العجلة في الأمور، ولا تظن أخاك بأنه كافر أو منافق إلا عن بصيرة. فمن قال لأخي يا كافر أو يا عدو الله فهو أولى بها، فهو أولى بها إلا يكون أخو كذلك. قد تقول يا عدو الله وأنت أولى بها كلمة، قد تقول يا كافر وأنت أولى بها لأن أخاك سالم. ولهذا قال الحديث الصحيح من قال يا كافر فقد باء بها أحدهما والله رجعت إليه إلا يكون أخو كما قال. فينبغي التحرز والحذر. اشكال على خزيرة خزيرة تكلم على خزيرة قوله باب خزيرة قائم وجنة مفتوحة ثم زاري منشورة وباب التحتارية الساكنة راح هي ما اتخذ من الدقيق على هيئة عصيدة لكنه رب منها قال الضبري وقال بهارس نقيس مطلق بشك وقال القتلي وتبعوا الجواري الخزيرة أن يقل اللحم قال قتيبي قتيبي نسبة إلى قتيبة نعم القتبي القتبي نسبة إلى قتيبة القتبي نعم من الجهني نعم من الجهني نسبة إلى الجهني نعم خلاصة أنها عصيدة عصيدة يقال لها خزيرة إذا كان فيها قد تكون فيها شحم قد تكون فيها قطع من اللحم الصغار نعم نعم نعم قال نقول ثم إلى النحوي اللغوي المحدث المشهور قول الخزيرة يعني من الجامع أن يقال والحريرة يعني بالإمام من اللبن قال الذي قال أنه وافقه عليه أبو الهيثم لكن قال من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف قد يكون قول النظر من لبن يعني مع الدقيق يعني تعصد على لبن ما يفعل الناس بالجيش الآن على اللبن تكون عصيدة فيها دقيق وهي معصودة على اللبن نعم وإذا كان فيها وإذا كانت الحنطة غير منعمة سموها جشيشة لأن الطحين مهو منعم سواء في سواء كالجريشة فالجشيشة هي الجريشة تقريبا نعم لأن حنطة لم تنعم طحنها طحن خفيف نعم ويحتمل أن يكون مع اللبن أنها تشبه اللبن بالبياض لشدة تصفيتها والله أعلم. نعم نعم السلام عليكم. قصة عتاب في الصلاة عتاب أثمان نعم. يكون وسيلة يعني لبعض الناس اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعله مباركا ولأن هذا أثبت في القبلة إذا صلى كان أثبت في القبلة مع ما في عمله من البركة عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قصد قبى وصلى فيه قصده الناس فمشروع كذلك لما صلى خلف المقام صلينا خلف المقام لما دخل كعبة وصلى صلينا وما جاء الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم الجمع بينه وبين حديث عبد الله عبد الله بن أبي مكتوم وفيه أيضا من الفوائد تواضع النبي هنا يقصد حد رعيته يذهب على رجليه حد رعيته يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم يقول الجمع بينه وبين قصة عبد الله بن أبي مكتوم بن أبي مكتوم شيء الذي لا يجد قائدا ولا يمر ما فيها تعارض هذا يقول لها يجي السيل بعض المرات بعض الأحيان ولا أستطيع الذهاب إلى مسجد قومي فأريد بس أصلي فيه وقت العذر يعني وأما ابن مكتوم ما العذر إلا مجرد العمى والعمى مو بعذر يمكن أن يتيسر الطريق حتى يعرف الطريق أو يتخذ قائدا من جيرانه والعمى بعض الأحيان قد يعني يكون أبصر من بعض المبتلي في الطرقات أنا أعرف ذلك من العميان يذهبوا إلى البر ويأتون بالحج وحدهم ما هو كل أحمى مغفل يعرف الطريق. نعم نعم الله يحفظك. تحت المساجد في المدن الذهاب إليها وقف الصلاة فيه يعني احتفاء قصدك؟ نعم احتفاء بالتحية؟ نعم ما أعرف في هذا الشيء أو ما أذكر في هذا يعني السلف ما أذكر حديث عتبان هذا ما يعني يفيد من ذلك ما في احتفاء هذا شديد يتخذ مصلى يتخذ مصلى فقط ما هو واضح. نعم نعم الله يعني ما يقدم من بداه الفضل مثلا السيد إلا ساحة المساجد والسلف ما يظهر لي هذا الشيء أو ما يظهر لي هذا الشيء. نعم باب الأخذ وصالح وما يجب باب الأخذ. نعم فقال حميد سمعت أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأخذ والسم وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا أمي الضرب على مائدته ولو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط. اللهم صل على سيدنا. وهذا فيه من الفوائد مثل ما تقدم عدم التكلف وأنه لا ينبغي التكلف بين الإخوان وبين الأحبة لا في الولائم ولا في الأعراس ينبغي التسامح لأن هذا ما يسهل مؤونة النكاح ويكثر حصول النكاح فالتكلف قد يعوق الناس الكثيرين من النكاح والتسامح من أسباب وجود النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيث دعا بالعنطاع ووضع فيها التمر والأقط والسمن فكانت هذه وليمة على صفية رضي الله تعالى عنها في هذا أنه هدي إليه صلى الله عليه وسلم هدت إليه أخت ميمونة سمن وأقط أضب وقدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأشر من اللبن وأكل من الأقط وترك الضب قال لأنه لكم بأرض قومي فأجل معافه فأكله خالد ومن معه من الناس على ما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام. باب الشرط والشريط حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ طول الشرط فتجعله في قدر لها وتجعل فيه حبات من شريط إذا صلينا أجرناها قربته إلينا وكنا نفرح ليوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. هذا يدل على حاجة شديدة، إن المدينة أصابها حاجة شديدة غليظة لكثرة الناس وقلة موارد المال وموارد الطعام، فلهذا أصابهم حاجة وكانوا مشغولين بالجهاد. نعم الله المستعان. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإسلام الصبر، أن ما تعني العوارض ينبغي أن لا يمنعهم هذا من الجهاد والصبر والدعوة إلى الله عز وجل، فقد صبر المهاجرون والأنصار وقاموا بالجهاد خير قيام على ما بهم من حاجة وشدة، رضي الله عن الجميع. نعم اللهم الله. ما قال ما كنا نقيد، يعني كانوا يبكرون بالجمعة، صلوها في أول الوقت، يبكرون لها ليقرأ وليسبح وليهل، والسنة التبكير الجمعة، فلهذا كانت تقيدون بعد الجمعة. مثل ما قال شيخ ما كنا نقيد ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم، لكن ما يلزم من هذا أنها صلوها قبل الجمعة. نعم، ولهذا قال سلمة في الصحيحين أنا الذي يصليها إذا زالت الشمس. هذا هو الأفضل، يعني جمهور العلم يكون بعد الزواج. والتفسير القيلولة أيضا أنها تكون بعد الظهر. تكون بعد الظهر، نعم، لا أسف، تكون في وسط النهار عند الظهر وتكون بعد الظهر، كلها قيلولة. نعم. نعم. باب النفس والتجار له. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد بن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قام وصلى ولم يتوضا. وعن أيوب وعاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم رحمني والله فاكل ثم صلى ولم يتوضا. هذا في جواز نهش العظم، أرش العظم لا بأس بذلك، أن يأكله ويأكل عند الناس ينهش ما فيه من اللحم، لأن ما في العظم يشتهى. النبي كان يتعرق العظم عليه الصلاة والسلام، الناس ينظرون فلا بأس بهذا، فيه أنه لا وضوء مما مشى في النار من الغنم والبقر ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الكتف ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما جاء في أحاديث يقولون مس النار والمنسوخ او على سبيل الاستحباب. نعم، اما لحم الابل فقد ثبتت الاحاديث بانه يتوضا منه نيئا او مطبوخا. السواء كالغام سواء الابل داخل الابل. نعم، الشيء المطبوخ والشيء المشوي والني والطاري كل واحد كل ينقض الوضوء. نعم. السلام عليكم. السين ولا بالشيء نحش عندنا نحس ويقال نهش ويقال نهش، بعض يفرق بين الناس، الأخ القليل يسمى نهش والقوي يسمى نهش، المقصود كله عرض العرض أخذ اللحم الذي على العرض. نعم. لا سهو ولا هشخ. نعم. نعم. قال تعب فرعون. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا بليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابي سلمي قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم وأبصر حمارا أحشي وأنا مشهور أقصف علي فيؤمنوني له وأحبوا لو أني أبصرت فأبصرته فقلت يا الفرس إذا أخرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولون الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فقلت فشددت على الحمال فاقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا به ياكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم ورحنا وقبأت العبد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على ذلك فقال ما اكل منه شيء فناولت العبد فاكلها حتى تعرفها ومحرم قال محمد بن جابر محدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أنا لي قتادة مثله. وهذا فيه فوائد منها أن المحرم لا يحيل الحلال على قتل الصيد ولو بمناولته الرمح أو الصوت أو غير ذلك مما يعينه. وفيه من الفوائد أن الصيد حلال للمحرم إذا كان ما صاده ولم يصد أجله وإنما صاده غيره، ولهذا أكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الصحابة، وإنما أكل منه صلى الله عليه وسلم ليعلم حله يطيب نفوسهم حتى يعلم حله، بخلاف ما لو صاده المحرم فإنه لا يجوز أو صيد لأجله. هذا واجع بين النصوص بذلك في هذا الباب كما تقدم في الحج، لأن الحج الصعب من الجثامة أن يفي أنه هدينا بحمارا وحشيا فرده وقال إنه حرم، فأجاب العلماء عن هذا أنه رد لأنه حي لهذا رده عليه. وأما رواية أنه أحدى عجل حمار أو شق حمار هو محمول على أنه وهم بعض الرواة أو أنه صاده لأجله، ولهذا في حديث جابر في السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم ظهر الحديث كأنه صاده من أجله والله أحبوا له أني أبصر. لا ولو ما صاد لأجله ما هو بلازم. نعم هو بلازم. نعم باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا ابو اليمان تكلم على الناس الناس. نعم قوله باب النهش وانتشار اللحم. النهش بفتح النون وسكونها عباده شين معجمه او مهمله وهما بمعنى عند الاصمع يعني نحسه بمعنى واحد عند الأصمعي وبه جانب الجوهري. نعم هو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم عن العظم وغيره وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم وبمعجمة وهما بمعنى عند الأصمعي وبه جانب الجوهري وهو القبض على اللحم. نعم وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم وقيل النهش بالمهملة بالقبض على اللحم ونتليه عند لك. قال شيخنا في شف التمري رغم به محمول على الأرشاد فإنه علله بكونه أهنى وأمرا أي أشد هناما مرأة ويقال هنيئ صار هنيئا ومريء صار مريئا وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها. المقصود أن المقدم عندهم من النحس والنحس معنى واحد وهو أخذ اللحم بمقدم بالأضراس يعني من اللحم من العظم. وقال بعضهم الناس أخذه بالفم كله والنحس بالشيء أخذه بالمقدم مقدم الأضراس ولو قلوا المقدم عندهم كما قال الجهوري والأصمعي أنها العظمى ولا أشهوا لا يتعرق. نعم نعم يعني مقدم الأطراس هي ستة مقدمة رباعيات ثانية والنادي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ثم هذا القبر من باب الفضائل من باب الفضائل فهي يتسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على الخير ولهذا سكت عنه المعلم رحمه الله. نعم

قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ حدثني ابي عيون عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على سواء ولا في سفرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتاده على ما ياكلون؟ قال على السفر. اللهم الله حدثنا قتالة حدثنا لا شيء الأول الحديث هذا دعية أبي هريرة في الأشياء المصرية. قوله رابع الحديث أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية والصلاء بالكسر والمد الشيء. قوله فدعه فأبى أن يأكل. ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوليمة لا في كل الطعام. وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال خرج ولم يشبع من خبز الشعير. وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الأطعمة ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق. الخامس حديث أنس في الكواني والسفر الرجة تقدم شرحه قريبا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. باب التلبينة. حدثنا أحد قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ينبغي ان يعلم ان كل صحابي يخبر عن ما علم، هذا يخبر عن البر وهذا يخبر عن الشعير وهذا يخبر عن كذا، كل واحد يخبر بما علم من حاله عليه الصلاه والسلام، فقد يعلم هذا ما لا يعلم هذا من بعض الوقائع التي تقع لهم في بعض الاطعمه وغيرها. نعم. والغائب ان من حفظ فجعل على من لم يحفظ، من حفظ شيئا زائدا قدم به على غيره. نعم. ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عمله من باب العادات يعتبر سنه وعاده. نعم. وما اكل على اخوان قط، هل من السنه ان لا ياكل الانسان على اخوان؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على ان قد اكل على اخوان في بعض الاحيان، وهذه اشبه بالعادات، ما لها يعني مثل الملابس والمآكل والاواني واشبه ذلك، الا شيء لي ثبت النهي عنه مثل الذهب والفضة، ولا في الأصل هذه من الأمور العادية التي يتفاوت الناس فيها فيختلفون لا يكره فيها شيء. نعم. نعم. وهذا شيء مرتفع، الله أن شيء مرتفع للإعلام حوائم السفرة أعم شيء على حوائم وشيء مبسوط للأرض مثل الأمطاح يقول لها سفرة، والسفرة التي على قوائم كذلك سفرة مثل خوان. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قوله باب التلبينة بفتح المثنى وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحت